أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وبعد، فما زلنا في مدارسة هذه المعالم في طريق طلب العلم، وسننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مرحلة جديدة في مدارسة تلك المعالم، ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في آداب طلب العلم. لا شك أن تعلم الآداب وحسن السمت مطلب شرعي قل في الناس الآن من يلتفت إليه، بل إن البلايا العظام لم تتوالى علينا إلا يوم هجر الناس هذا السمت الحسن، وأقبلوا على العلم ولم يزينوه بحليته الواجبة. فمن هنا ظهرت الأقوال الشاذة، وكثرت الصراعات والخلافات، فلم نجني للعلم ثمرة، وندر في الناس أهل العلم والفضل. وقديما قال ابن المبارك رحمه الله: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. فلا شك أننا إلى حاجة ملحة إلى كثير من التأدب. وكما كان ابن المبارك أيضا يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فطالب العلم بحاجة إلى آداب يتخلق بها، بحاجة إلى أن يقتفي أثر السلف الصالح رضوان الله عليهم في تحصيلهم للعلم وفي أدبهم مع ذلك العلم المحصل. وطالب العلم بحاجة إلى معرفة كيف كانوا يسهرون الليالي ويتركون لذة الفراش في سبيل التحصيل الذي يسعى إليه طالب العلم في حله وترحاله مع أشياخه ومع أقرانه ومع طلابه. وهذا المبحث متشعب، لأن العلم بحر واسع لا ساحل له. وليس النقص في الكتب، فكثير منا يملك عشرات بل مئات الكتب. وليس النقص في الأوقات، فعند بعضنا أو عند أكثرنا أوقات كثيرة، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، وليس بكثرة القراءة فحسب، ولا بكثرة اقتناء الكتب فحسب. فهذا إمام الحرمين أبو المعالي الجويني يحكي عن بعض الشافعية كما في تذكرة الحفاظ قائلا: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن له المنة على الشافعي لتصانيفه في نصرة لمذهبه. هذا الإمام الفحل أبو بكر البيهقي الذي ألف أكبر كتاب في الأحكام بالأسانيد، كتاب السنن الكبرى. وليت هذا الكتاب يحقق تحقيقا علميا، فإن تحقيقه لا شك سيترك تغييرات كثيرة في الدراسات الفقهية. كان الإمام البيهقي صاحب هذا الكتاب الموسوعة السنن الكبرى، كان يعوزه بعض المراجع التي تتوفر الآن غالبا عند أي طالب علم، فسنن ابن ماجه والنسائي وجامع الترمذي لم تكن متوفرة عند الإمام البيهقي، ولم يكن ذلك مما يعوقه عن الطلب. إذن فطلب العلم يحتاج بادئ ذي بدء إلى إخلاص القصد، ويحتاج إلى بذل الجهد البدني والوقتي والنفسي والمالي أحيانا. فإذا جمع الله للعبد بين إخلاص النية وبين بذل الأسباب يسر له ما كان عسيرا. وعلى الإنسان إن لم يكن عنده علم في مكانه أن يرحل لطلب العلم. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم: يأتيكم شباب يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه ابن عبد البر وغيره، ورواه الإمام ابن ماجه في باب الوصايا بطلبة العلم، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. فالذين يرحلون لطلب العلم قد أحيوا معلما وأثرا من آثار السلف التي هجرها الكثير وزهد فيها كثير، ويقال لهم: إنكم بفعلكم هذا قد شحذتم همة غيركم، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله، ورب أجر يجري على صاحبه دون أن يعرف السبب في جريان الأجر عليه. ومن أثر السمت على طالب العلم أن ترى رجلا خامل الذكر غير معروف بين الناس، لكن الكلام الذي يقول والسمت الذي يكتسبه يحدث في نفس السامع والناظر آثارا قد لا تحدثها قراءة ألف كتاب. ولقد ذكر الإمام الذهبي في السير أنه كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. هكذا كانت مجالس العلماء قديما، كان الناس يذهبون لكي يتعلموا الأدب والسمت قبل أن يتعلموا العلم. وهذا أبو بكر ابن المطوعي يقول: اختلفت إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإمام الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعلمهم بفعله، يعلمهم بقوله، يعلمهم بتصرفاته. وطالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في جميع شؤونه، فلا يتكلم ولا يتصرف إلا على هدى وعلى نور. ولذا فنحن ولله الحمد والمنة نعيش وقتا قد تيسرت فيه وسائل كثيرة تعين طالب العلم على طلبه وتحصيله بيسر وسهولة. فالإنسان منا يستطيع مثلا أن يخرج حديثا من 100 كتاب في خلال دقائق معدودة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله عز وجل، ثم بفضل تلك الفهارس المتنوعة والآن البرامج الإلكترونية التي صارت منتشرة انتشارا واسعا بفضل من الله جل وعلا. لكن هل يا ترى أقدرنا هذه النعمة وأدركنا هذا الفضل الذي أحاط بنا؟ فالعاقل يتدبر وينظر في هذه النعم التي ربما تسلب منا، إذن فنحن لا تنقصنا مراجع ولا ينقصنا ربما مشايخ، وربما لا تنقصنا الأوقات، كل هذا متيسر ومتوفر بحمد الله، لكن نحتاج إلى تقوى، نحتاج إلى بذل ما نستطيع من الجهد حتى نجني ثمار الغرس. يا عباد الله، نحن بحاجة، والله نحتاج إلى التزكية والتربية قبل العلم، نحتاج أن نرى أثر ذلك الأدب على طالب العلم قبل أن نرى أثر العلم في كلماته وفي تصرفاته وفي مناظراته وجداله. إننا نرى البون الشاسع بين حياة سلفنا الصالح، بين منهجهم في طلب العلم، وبين المنهج المطبق الآن بين طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وكان الإمام النووي يقول: قالوا: ولا يؤخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. واشتهرت صيانته وسيادته، فكان الذي يعلم لا بد أن يزين ابتداء بالأدب. فكان ابن المبارك يقول كما ذكر ذلك الحاكم في التاريخ: لا ينبو للرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم، أدب العلم أكثر من العلم. فالعون لمن لا عون له الأدب، الأدب، الأدب نور العقل، كما أن النار نور البصر. النور الذي يهتدي به طالب العلم ينشأ عن أدبه. فلا تتعجب أن يفرد أهل العلم مصنفات مستقلة في بيان الآداب الشرعية. إنني أحيلكم على كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 463 من الهجرة، أحيلكم على كتاب الآداب الشرعية والمصالح المرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 763، وغيرها من الكتب النافعة الماتعة. فتأدب قبل أن تتعلم، تأدب، فإنك لن تنال من العلم طرفا إذا لم تنل من الأدب أطرافه. إنك أعزك الله إلى حاجة إلى تهذيب النفس، إلى إصلاح الخلل، وهذا ليس بالأمر اليسير إلا من وفقه الله. فيا عبد الله ويا أمة الله، علينا أن نصلح ما بيننا وبين الله ليستقيم الحال، ولكي يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. وأول هذا وأهم ما ينبغي الانشغال به أن يطهر الواحد منا قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وإلى استثماره. قال ابن جماعة: القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال الملائكة، ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله في قلوب من أراد. فصلاة السر وعبادة القلب وقربة الظاهر أمر حتم على طالب العلم حتى يصلح قلبه لأن يكون منورا بالعلم. فحرام على قلب أن يدخله العلم وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، كما كان سهل بن عبد الله التستري يقول: إن طالب العلم يحتاج أن يتأدب، ومن جملة ذلك أن يستعين على العلم بجمع الهم. وجمع الهم كما كان الإمام أبو حنيفة يقول يستعان على ذلك بحذف العلائق، بأخذ اليسير من أمور الدنيا، من الحوائج. إنه لابد أن يضحي، إنه لابد أن يبذل، إنه ينبغي أن يعرف أنه لن يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. لابد أن يذل لله ابتداء، وأن يحتمل الصعوبات التي ربما ستواجهه في أول طلبه للعلم. ومن طلب العلم بالفاقة والفقر ورث الفهم، كما كان الآجري يقول: من طلب العلم بالفاقة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى وبالرضا باليسير من القوت والصبر على ضيق العيش، هذا الذي يفهم وهذا الذي يبلغ. فمن أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل اليسير من الحلال، كما كان ابن جماعة يقول. إن طالب العلم ثالثا يحتاج إلى التواضع، إلى التواضع، إلى التواضع. فإن العلم حرب للمتعالي، هكذا العلم لا يصلح مع الكبر، يذهب الكبر العلم كما يذهب الإيمان. فإن من كان في قلبه ذرة من كبر لا يدخل الجنة وتحرم عليه الجنة. كان بعض السلف إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. فمن حق العالم على طالب العلم أمورا كثيرة سنتدارسها بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن من أهم ذلك أن يتواضع لشيخه، أن يتواضع لشيخه، فلا يجعله كسائر من يتعامل ولا يتحادث معه وكأنه قرينه، وإن لله وإنا إليه راجعون من تصرفات طلبة العلم في هذا الزمان مع طلبة العلم الكبار ابتداء، ومع الدعاة، ومع المشايخ وأهل العلم. إن الأمور والله التي تحدث في واقعنا الآن أمور يندى لها الجبين خجلا وحياء مما صار إليه الحال، ونعوذ بالله من هذه الأحوال. إننا نحتاج أن نفهم هذا الدرس جيدا ونعيده كثيرا ونصبر كثيرا حتى تفهموا معاني تلك الأمور لتطبقوها تطبيقا صحيحا. تعالوا ننظر إلى حلقات العلم التي تنتشر في بلاد المسلمين ويرعاها ثلة ممن نحسبهم والله حسيبهم من أهل العلم الصادقين، على رأسهم مشايخنا الكرام. هذه الحلقات وهؤلاء المشايخ سيأتي يوم وستندم يا طالب العلم على ما فرطت في جنب الله، يوم فرطت في حضور تلك المجالس وهذه الدروس وقلت شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وما شغلك عن طلب العلم إلا ربما تلك الدنيا الخفية في قلبك، أو ربما الجلية، حب الدنيا الدفين الذي يجعلك تؤثر راحتك وتؤثر أن تطلب تلك الأمور التي ربما ليس من ورائها كبير طائل إلا أنها ستزينك وستشمخ بأنفك بما قد تحصل من أمور الدنيا، سواء كان في طلب المعاش أو طلب العلم الدنيوي أو نحو من هذا الأمر. إنني أذكرك يا عبد الله بما سطر أسلافنا من عبارات تنبئ عن حسرة وندامة على تفريطهم في مشايخ عاصروهم لم يروهم ولم يأخذوا عنهم. لقد ذيل الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة بذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. انظروا هذا في كتاب الرحلة في طلب الحديث في صفحة رقم 116. لقد كان السلف يتحسرون على فوات شيخ عاصروه لكنهم لم يأخذوا عنه شيئا، فهذا داود ويسمى عبد الله ابن داود الخريبي يقول كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون، عبد الله ابن عون رحمه الله، فلما صرت إلى قناطر بني دارة تلقاني نعي ابن عون فدخلني ما الله به عليم. انظر يا عبد الله، انظري يا أمة الله إلى تحسره، إنه لم يخسر ثروة مالية ولم يخسر بناء، إنما خسر أمرا لن يستطيع أن يتعوض عنه إلا بمثله أو أحسن منه. وإنني هنا أتذكر يوم توفي شيخنا عالم الحديث الأول في بلادنا، شيخنا الشيخ محمد ابن عمرو ابن عبد اللطيف رحمه الله، وكيف كان حال من يعرف شأن الشيخ، وكيف كان ذهول بعض الناس من أن هذا الرجل لما سمعوا سيرته وسمعوا مشايخنا الكبار وهم يتكلمون عن فضله وعن فضل علمه وما كان عليه، وللأسف الشديد لم يحصل منه كثير من الإخوة والأخوات ما كان ينبغي عليهم تحصيله من هذا العالم الفذ الكبير. فهكذا قد يكون بجوارك أعلام كبار، ولأنك مشغول عن الطلب، مشغول عن معرفة الوجهة الصحيحة لك ممن تطلب العلم وممن تأخذ وكيف تحصله تحصيلا صحيحا، يفوتك خير كثير والله. وثلة من السلف رحلوا، فمنهم من أدرك جنازة الشيخ، ومنهم من أدركه وهو في سكرات الموت، ومنهم من أدركه وقد وضعوه في التراب بعد الموت. كان هذا لقلة وسائل الاتصال في زمانهم، فكانوا يقطعون تلك الفيافي والصحراوات لكي يبلغوا كلمة من شيخ. أنت الآن الأمر متيسر لك، تستطيع أن تأخذ العلم من وجهات كثيرة وأنت لا تصنع. كانوا يتحسرون ويعضون أصابع الندم على تفويتهم، ونحن الآن نتحسر على أحوال طلبة العلم في معاملة مشايخهم. نحن إن طالت بنا حياة فقد ندرك أجيالا يلوموننا على تفريطنا في التحصيل من بعض مشايخنا الذين عمروا وحووا علما كثيرا. فعلى طالب العلم أن يستغل تلك الفرصة، يستغل حياة العلماء وينهل من معينهم قبل أن يقع الأمر، وهو سنة ماضية. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا النص نفهم منه أن العلم سيقبض، وليس المراد رفع العلم، بل المراد قبض العلماء. وذهاب العالم خسارة لا تعوضها ثروة من مال أو جاه. ولهذا ذكر الإمام الذهبي في السير عندما ترجم لإسحاق ابن الفرات أن ثلاثة من العلماء ماتوا في وقت واحد، فقال الذهبي رحمه الله: فمثل هؤلاء الثلاثة إذا خلت منهم مدينة في عام فقد بان عليها النقص. ولعمر الله إننا في خطب أمره جلل جسيم، حينما رزئنا في جبال كانوا على الأرض كالنجوم في ليل بهيم، حين مات العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العلامة الألباني رحمه الله، ثم كانت ثالثة الأثافة حين توفي شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليهم جميعا رحمات ربنا الرحيم. إننا حينما فقدنا أمثال هؤلاء الثلاثة والله كان القلب يتفطر كمدا ويقطر حصرة على ما فاتنا من علم هؤلاء، وإن كان علمهم مبثوث في الآفاق بفضل الله جل وعلا، ولكن منذ توفي هؤلاء الأعلام ونحن في بلية عظيمة، فقد التمس العلم عند الأصاغر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن المبارك في الزهد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، حين قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فلم تعد تبصر من الأكابر إلا النادر القليل، وعاد الأمر برمته بأيدي الأصاغر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مات الأكابر هؤلاء، ونحن نحتاج أن نفهم عن الله تبارك وتعالى، ونحتاج أن نأخذ قضية التعلم قضية محورية في الحياة حتى يسد النقص، وحتى لا نبكي على الأطلال كثيرا. علينا أن نعي الدرس جيدا حتى لا يفوتنا ما بقي من علم في الأفاق موجود بفضل الله عز وجل. حتى وإن كان الخطب كبير، لكن ما زالت وسائل العلم موجودة، وما زال في الآفاق علماء نحتاج أن نتعلم الدرس. فإن في وجود العالم حياة للقلوب قبل الأبدان، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. ألا تستعين بالله تبارك وتعالى؟ ألا تأخذ العزم والجد على الطلب بشكل مختلف؟ ألا تفهمون عن الله تبارك وتعالى؟ ألا تقدروا من يعلمكم، من يؤدبكم، من يأخذ على أيديكم؟ ألا فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. رحم الله شيخ الإسلام عندما قال الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها أشد من حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. الرسالة العلم حياة للقلوب، كما أن الطعام والشراب حياة للأبدان، وشتان ما بين موت القلوب وموت الأبدان. إذن فهذه الحلقات وأولئك المشايخ الذين حصلوا علما وأفنوا أوقاتهم في التحصيل ثم فتحوا صدورهم قبل بيوتهم لنشر هذا العلم، يجب علينا أن نستغل وجودهم، يجب علينا أن نشمر ونبادر إلى حضور حلقات دروسهم قبل أن نفقدهم كما فقدنا بعضهم. نقل السمعاني أبياتا طيبة عن عبد الله الشافعي المراغي يحكي حكاية من فرط في حلقات العلم، وأن من استبدل هذه الحلقات بمجالس أخرى فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. نعم، لا شك أن الذي استبدل مجالس العلم والخير والذكر بمجالس السوء وفضول الكلام قد تشبه بالحمقى إن لم يكن هو منهم. فالعاقل هو الذي يستغل كل ساعة من عمره. لهذا كان بعض السلف يتحصر ويقول إذا مر علي يوم لم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. كان بعضهم شحيحا بوقته، فإذا كلمه أحد بما لا ينفع كما تدارسنا في اللقاء الماضي قال انظر إلى الشمس أتراها إنها تجري بأمر الله ولا تفطر، أمسكها حتى أكلمك لأن الكلام معك فضول وإضاعة وقت، فإن لم آثم فلن أؤجر، وأنا أحرص الناس على الأجر وأبعد الناس عن الإثم. هذا ينبغي أن يكون حال طالب العلم، ينبغي ألا ندخر وسعا في التحصيل وفي الجلوس عند العلماء وفي النهل مما علمهم الله قبل أن نفقدهم وقبل أن نندم على التفريط في بقائنا وإياهم على الحياة سوية، ثم ذهابهم دون أن نحصل من خلقهم ابتداء وعلمهم وفقههم بعد ذلك. ينبغي أن نراعي الأمور التالية للاستفادة من حلقات العلم، وأنا أريدكم أن تسجلوا هذه الأمور وأن تتذكروها فيما بينكم، وأن تنظروا إلى الخلل الذي يحدث في حلقات العلم وفي المجالس. فكثيرا ما أسمع والله ملمات ووالله بلايا أسمعها عن المجالس التي نعقدها لطلبة العلم، ولربما لمن يريد أن يتعظ بموعظة، فنسمع أمورا أخجل كثيرا من ذكرها عن حال من يسمع وعن حال من يتلقى، وكيف ربما يقول في غيبة الشيخ ما لا ينبغي، ولربما تراه أثناء الدرس في لهو ولعب، وتراه منشغلا بأمور، وتراه. فيا عباد الله، هذه أمور ينبغي أن تعرفوها وأن تطبقوها في مجالس العلم، فعليكم معي بكتابة تلك الأمور حتى نطبقها، نتدارس بعضها اليوم، وإن لم يسمح الوقت بأن نستكملها نستكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. الأمر الأول الإخلاص. الأمر الأول الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم ليستفيد من حلقات العلم أن يكون ذهابنا إلى حلقات العلم وجلوسنا فيها وإيابنا منها خالصا لوجه الله تعالى. لماذا تذكر ذلك؟ ألا ذكرت لنا هذا في بداية الأمر يوم تكلمنا عن المعوقات عن طلب العلم، وقلت لنا إن أعظم تلك المعوقات فساد النية؟ إي والله، ولكن نذكرها وسنلح عليها طالما نتدارس درس المعالم هذا، لأننا في حاجة ماسة إلى ذلك، ألا يشوب طلبنا للعلم شائبة من رياء أو سمعة. وقليل من يسلم ولكن الله لطيف بالعباد، قد يعتري النية ما يعتريها من تلك الشوائب التي ذكرناها وأذكركم بها مرة أخرى، من حب السمعة، من حب الشهرة، من حب الرياء، لكن العبد إذا كان مجاهدا كارها لهذا، داعيا ربه متضرعا مستكينا، فإن الله عند حسن الظن عبده به إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بالله، هل تغيرتم؟ هل صرتم تدعون الله في دعائكم أن تكونوا على الصدق والإخلاص في سائر الأمر وفي طلبكم للعلم خاصة؟ هل قبل أن نعقد هذا المجلس تأدبتم بهذا الأدب ومررتم على القلوب النوايا المطلوبة حتى نكون أخلص؟ هل هذا عندكم أم أنكم في واد آخر؟ أم أنكم تحصلون للتحصيل وتتعلمون للعلم لا للتطبيق والتنفيذ؟ بكل حال، يعتري النيات ما يعتريها، خاصة إذا حدث نوع التحام بين طلبة العلم، ففاق الواحد أقرانه في التحصيل، فترى النفوس قد تغيرت وترى الآفات قد ظهرت. لذا يا عباد الله، علينا أن نلازم الإخلاص لله، علينا أن نحاول جاهدين أن نبعد أنفسنا عن كل ما يكدر صفو نياتنا ويعكر نقاءها، فإذا علم الله ذلك منا، علم أننا والله صادقون في طلب رضاه، فصدقنا النية في الطلب، فلن نرى من الله تعالى إن شاء الله إلا ما يسر. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن طالب العلم قد يجد عنة ومشقة وصعوبة في مجاهدة نيته، لكن هو مأجور إذا بذل ما يستطيع في تقويم هذه النية، لأن النية أمرها عظيم. وإذا كان سلفنا يتحاشون سوء نياتهم أن يتطرق لها دخا أو لوثة من حب رياء أو شهرة، فأين منزلتنا من منزلتهم؟ فلزاما بالله، تضرعوا الآن، دعونا نضرع إلى الله أن يرزقنا الإخلاص في جميع أمورنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا ربنا يا مولانا، نسألك ربنا أن تبلغنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، أن ترزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، أن تجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، وأن تعيننا ربنا على كل أسباب ذلك، إنك سبحانك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الأمر الثاني: الحرص على حضور حلقات العلم، فإن المداومة والحرص على حضور الدروس وعدم الكسل والفتور والكلل والسآمة، هذا أمر ينبغي أن يكون عليه كل طالب علم، فإن العبد كلما زاد حرصه وعلم الله صدق نيته فتح الله عليه بركته ويسر أمره وأعانه على شؤونه كلها. وعلينا ألا نستكثر ما حضرنا من حلقات العلم، لأنني أرى بعض طلبة العلم ربما يقول لك: لقد حضرت مئات الدروس وحصلت عن عشرات المشايخ، إنني في زمان الطلب هذا يا عبد الله قبلك بكثير، قد سمعنا وقد عرفنا ونحو من هذا. فهذا لا شك جاهل، لأن الجهل كثير والعلم لدينا قليل، فهذا الذي يستكثر وهذا الذي يصنع صنيع المان يقال له: فلا تمنن تستكثر، فلا تمنن تستكثر. ولذا يقولون: إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله، لأن ما يجهله كثير هو يجهل كثيرا. العلم ثلاثة أشبار: من أخذ الأول تكبر، ومن أخذ الثاني تواضع، ومن أخذ الثالث علم أنه جاهل. فكلما ازداد الإنسان فائدة ذهب جزء من جهله وهلم جرى، فعلى ذلك تكون نياتنا في رفع الجهل عن أنفسنا، وهذا يحدث بالحرص على حضور حلقات العلم. كلما واظبت على حضور الدروس فاحمد الله واسأله التوفيق واسأله المزيد، واسأل الله تبارك وتعالى لشيخك ببركة في الوقت والتيسير والتوفيق حتى يتم لك أمرك وحتى تحصل عنه ما تبتغي. اعلم أن هذا الحرص لولا فضل الله عز وجل وتيسيره وتوفيقه لما نفعك اجتهادك، كما قال سلفنا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا وكلك الله إلى نفسك فلست بخير، فاحمد الله واحرص على ألا تفرط في درس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا ثعلب أبو العباس واسمه أحمد، وهو من كبار علماء اللغة المعروفين، يقول عن إبراهيم الحربي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة، 50 سنة. لكن ما الثمرة التي حصل عليها إبراهيم الحربي؟ أصبح من أئمة الدنيا وممن سار بعلمه الركبان، فهو علم في رأسه نار. هذا العلم لم يأته ميراثا، بل أتاه عن مجاهدة ومثابرة. وما أجمل ما قالت الإمام أحمد عندما قال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب يؤتيه الله من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب. والله لو أنت ابن فلان، أو أنت على ذكاء ما، أو أنت على موهبة معينة، إنه لن ينفعنا أحسابنا ولا تلك القدرات حتى نستثمرها وحتى ننميها ونزكيها. ولو كان لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤتى العلم بمجرد التشهي وبمجرد أنك عندك أو أنت أن، لا يؤتى العلم هكذا. لما رأى الإمام مالك ابنه يحيى قد خرج من البيت وفي كمه جوز من الحمام، قال مالك: الحمد لله الذي لم يجعل هذا العلم ميراثا. يعني ابنه لم يكن مثله، العلم لا يورث هكذا. العلم العلم عبد الله، العلم العلم أختاه. علينا أن نحرص على حضور ما نستطيع من الدروس وأن نواظب عليها. فقد ذكر العسكري أن أبا الحسن الكرخي قال: كنت أحضر مجلس أبي حازم يوم الجمعة بالغداة من غير أن يكون درس لئلا أنقض عادتي عن الحضور. يعني ليس هناك درس، لكن يأتي ويجلس في هذا المكان وحتى لا تنقضي هذه العادة وحتى لا ينقض هذا الشأن، فكان يحضر في يوم الأجازة. سبحان الله، سبحان الله، حتى يكون على عادته في طلب العلم. انظر إلى هذا الحرص وإلى هذا الجهد، يترك الراحة ويؤثر على نفسه، بل ويعصف نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا من أجل التحصيل والتعود على هذا النشاط. وهكذا شأن النفس، إن عودتها على شيء تعتاد، كما قال القائل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس كالطفل، إذا عودتها الخير اعتادت، وإذا عودتها الشر اعتادت. وخير من قول هذا الشاعر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني والخطيب وصححه الشيخ الألباني: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. إذن فاحرص على المداومة على حضور حلقات العلم ومجالسه. ورد عن وهب بن جرير عن أبيه قال: جلست إلى الحسن 7 سنين لم أخرم منه يوما واحدا أصوم وأذهب إليه. يجمع بين العبادة فيكون صائم والعلم، فلم يترك الدرس 7 سنين. بالله، من منكم يستطيع أن يقول: لم أترك للشيخ فلان درسا منذ سنة أو سنتين؟ ستجد من يتعلل، وستجد الآن من يتندم ومن فرط كثيرا. فاستغفروا الله وجددوا التوبة من هذه الأمور السيئة المنتشرة في زماننا هذا. قتادة ابن دعامة السدوسي

بل قد ذكر العراقي من المرجحات أن من أسباب الترجيح عند المحدثين إذا اختلف القريب عن الشيخ والبعيد فتقدم رواية القريب على البعيد، لأن القريب أبلغ في الإنصات وأقرب إلى سماع الشيخ وسماع حديثه. فاحرصوا على التبكير إلى حلقات العلم تغنموا. والأمر الرابع استدراك ما يفوت من الدروس، فلا تفرط فيما يفوت منها، فقد يعرض لنا عارض ويطرأ طارئ فيتخلف أحدنا عن الدرس أو عن الحلقة، فإن كنت مواظبا على هذا الدرس فاحذر كل الحذر أن تفرط فيه، واحرص على أن تحصل ما فاتك من أقرانك وأترابك. ولقد تيسرت ولله الحمد التسجيلات التي تعيد الدرس مرات وكرات، وهذا من فضل الله علينا. فإذا كنت مواظبا على درس من الدروس محافظا عليه فاحرص أن تتفقد ما تغيب عنك، لأن الدرس كالسلسلة إذا فقدت منها حلقة أثرت على ما بعدها وما قبلها. والأمر الخامس تعليق الفوائد على الكتاب. فإذا كنا نتدارس كتابا معينا كما نتدارس نحن هذا الكتاب كتاب المعالم، فلا شك أن الأفضل أن يكون الكتاب في يدك، فإذا ما قلنا بفائدة أو ذكرنا حاشية إذا بك تعلق هذه الفوائد التي تسمعها على الكتاب، أو على الأقل أن تكتبها في دفتر خاص. ولا أريد أن تصنعوا صنيع هؤلاء الذين إذا رأيناهم قلنا اللهم بارك على حرصهم، فيكتبون خلف الشيخ كل كلمة ثم بعد ذلك لا يبيضون هذا أو ربما لا ينظروا فيه، فقط قصر الأمر أن يكتب كما هو تعود في المدرسة وفي الجامعة يكتب والسلام. ليس هذا المطلوب، إن المطلوب أن يكتب ثم يتعهد هذا الذي قد كتبه، لأن مدارسة تلك الفوائد التي يقيدها الإنسان لا شك في غاية الأهمية، لينتقل من تلك الذاكرة القريبة إلى ذاكرة أعمق، وهذا بالمعاهدة وهذا بأن يتعاهد ما تعلم. إن صنع ذلك فإنه إن شاء الله يحصل علما كثيرا. إذن هذه الفوائد إذا حرص الإنسان على تقييدها وعلى مراجعتها مرة بعد مرة فإنها بإذن الله تكون عنده ملكة في الكلام وفي التحضير وفي إزالة الإشكال. وقل مثل هذا في القراءة، وأنصحك يا طالب العلم، وأنصحك يا أختاه يا طالبة العلم، أنصحكم إذا اشتريتم كتابا فلا تدخلوه مكتبتكم إلا بفحص عام. عندما نشتري كتاب ننظر في فهرسه، نقلب شيئا من صفحاته، ننظر في بعض العناوين التي جذبت الانتباه. هذا الفحص تتعرف على اسم المؤلف، تعرف المباحث التي احتوى عليها الكتاب بالرجوع إلى فهارس الكتاب، وأن تقطع ما تيسر لك من الوقت في تصفح بعض موضوعاته. هذا التصفح يعطينا ملكة أن نحيط بكل كتاب نشتريه، وإن الواحد منا لا يعجب من نفسه بل قد يتهمها بالذهول أحيانا إذا اشترى كتابا مرة ومرتين، أو سئل عن كتاب وهو في جنبات مكتبته من أشهر طويلة، وكم من كتاب ذكر لبعضنا فنفى أن يكون عنده وقد اشتراه وهو بين عينيه ربما يراه أمامه في مكتبته ولا يتذكر لأنه لم يتصفح. فهذا أيضا من الأمور المهمة، فينبغي علينا أن نصنع هذا الأمر وننتصح بنصيحة الشيخ عند شراء أي كتاب، فإن عدم تصفحه وعدم تفقد بعض مواضيعه تنسينا أصل الكتاب كله. والوصية بتعليق الفوائد على الكتاب التي أشرت إليها آنفا، يقول الشيخ جربتها وسمعت أن غيري جربها فجربها أنت، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. ذكروا لنا ورأيت هذا بعيني عن شيخين عظيمين كريمين تفضل الله علي بأن أخذت شيئا من علمهما. الأول شيخنا الشيخ أبو فهر محمود ابن محمد ابن شاكر رحمه الله، شيخ العربية الذي كان رحمه الله من فحول العربية في زماننا. دخلت بيته ورأيت مكتبته، وكانت المكتبة تحيط بجنبات البيت، فلا رأيت حائطا إلا وقد كسي بالكتب. شيخنا أبو فهر دون على كل كتاب تقريبا في مكتبته تراه قد دون وقيد فوائد عظيمة، بل إن بعض تلاميذه لما توفي الشيخ كانوا يريدون أن يطبعوا هذه الكتب، يطبعوها بما قيده الشيخ على جنباتها من الفوائد، ووالله إن تقييد تلك الفوائد لهو خلاصة تجارب هؤلاء العلماء، ولهو العلم الذي ينبغي أن يرتحل من أجله. أما شيخنا الثاني فهو حب القلب وهو ملء السمع والبصر، شيخنا المقدم شيخنا محمد ابن إسماعيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وفي علمه، وأن يطيل عمره على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يحرمنا من علمه، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد دخلت بيته ورأيت شأن حرصه على الكتب ابتداء وعلى تنظيم مكتبته، وترى الشيخ يدون فوائد على جنبات مكتبته ويعلق بعض هذه الأمور، وقد رأيت بعيني رأسي أنه قد ألصق على جانب من جوانب مكتبته، رأيته قد ألصق ملصق وكتب فيه إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. إن الشيخ تراه يكتب بعض العبارات يوبخ بها نفسه، فتراه يكتب بعض الأشياء من هذا القبيل، يعنف نفسه في مسألة المواعيد ونحو من ذلك حتى لا يعطي ميعادا ولا يستطيع الوفاء به فيعتذر ويقول إن كثرة الاعتذارات هذه من البلايا. يصنع هذا إذا أمسكت كتابا، هكذا حدثني الإخوة ورأيت ذلك بالفعل، إذا أمسكت بكتاب من كتب الشيخ قلما تجد كتابا بغير تقييد للفوائد على جنبة الكتاب، ترى الشيخ قد تصفع هذا الكتاب وكتب بعض الفوائد الكثيرة على جنبتي الكتاب هكذا، وكأن الشيخ قد ألم بأغلب هذه الكتب الكثيرة الكثيرة. وسمعت أحد إخواننا ممن لهم ارتباط وثيق بالشيخ يقول أن الشيخ كان يذكر شأن مكتبته فيقول إن هذه المكتبة شيء مني، إن كل كتاب في هذه المكتبة أستشعر أنه خلية من خلايا جسمي. هكذا شأن مشايخنا الكبار وحرصهم على تعليق الفوائد على الكتب. فإذا قرأت كتابا سواء على شيخ أو قراءة حرة فاحرص كل الحرص على أن تقيد ما تسمع أو تقرأ من الفوائد أو ما يمر عليك من الشوارد والفرائد، فإذا أتممت قراءة الكتب ثم تصفحت تلك الفوائد ستشعر أنك جمعت كنزا عظيما، خاصة إذا جعلتها منظمة بحيث تحكم تبويبها. فإذا قرأت كتابين أو ثلاثة ثم علقت على جنباتها ما قرأت من الفوائد ثم لخصتها ونظمتها وجعلتها في دفتر، فيكون لديك كثير من الفوائد المتنوعة. وأقولها ليس بطالب علم من لا تجد عنده هذا الدفتر الذي قد جعله للفوائد المتنوعة. وقد دخلت بيت بعض مشايخي أيضا وكان قد كتب دفاتر كثيرة عمن حصل من المشايخ، فبعد ذلك طاب له الأمر وصار لا يحتاج إلى كثير معاناة، إذا أراد أن يعطي درسا في علم كذا يخرج الكشكول أو هذا الدفتر الذي جعله في العقيدة أو في الأصول أو في الجرح والتعديل أو في النحو أو في السلوكيات أو في المصطلح، وهو مليء بالفوائد الكبيرة من أفواه المشايخ. فإذا أعطى الدرس ومعه هذا الدفتر تجد علما جما، فاجعل لك دفترا شاملا مقسما بحيث يكون فيه قسم للفوائد الأصولية وقسم للفوائد النحوية وقسم للجرح والتعديل وهلم جرا، فسترى أنك تستطيع أن تحضر دروسا ومحاضرات وتكتب بحوثا في كل فن على حدة، خاصة أن هذه الفوائد قل ما تكون موجودة في كتاب مجموع وأنت قد وجدتها في كتب متفرقة. وأزيد أيضا فائدة تجعل العلم لا يتفرق من ذهنك ويبقى ميسرا إذا أردت تذكره. فمثلا إذا قرأت كتابا في الرؤى والأحلام ثم قرأت كتبا أخرى متنوعة ومن هذه الكتب استخرجت فوائد تتعلق بالرؤى والأحلام، فاحرص كل الحرص على أن تفرغ هذه الفوائد من جميع هذه الكتب بأرقام الصفحات فقط على الغلاف الداخلي لكتاب الرؤى والأحلام. فتقول مثلا يعني نجعل الصفحات الأولى التي عادة ما تكون فارغة اجعلها هكذا حتى ولو كان ظهر الكتاب، يعني تفتح الصفحات الأولى هكذا على جلدة الكتاب هذه وتكتب مثلا انظر كتاب الاعتصام الجزء الكذا صفحة كذا، انظر كتاب إعلام الموقعين صفحة كذا الجزء الفلاني صفحة رقم كذا، انظر انظر اكتب هذه الفوائد، فإنك حين تراجع هذا الكتاب بعد ذلك تتذكر تلك المباحث، ولربما اهتديت إلى أشياء ستنساها مع الوقت، فهذه الإحالات تعينك إعانة بالغة على جمع تلك الفوائد المتناثرة. ولن تعرف قيمة هذا الحصر إلا إذا أردت أن تقرأ قراءة مستقلة في هذا الموضوع فترى أنك جمعت متفرقات وألفت بين مختلفات في موضوع واحد، وإذا رتب الكلام في الموضوع فترى أنك أحط بأوله وآخره، وهذا الكلام مجرب ومقروء ومشاهد. كذلك إذا سمعت فائدة خارجية فاحرص على أن تضيفها للكتاب، ومع كثرة الفوائد الخارجية يخرج لك كتاب آخر. هذه بعض الآداب الخاصة بمجلس العلم، تذكرنا فيها الآن أمورا خمسة: الأمر الأول الإخلاص، والثاني الحرص على حضور حلقات العلم، والثالث الحرص على التبكير إلى الحلقة، والأمر الرابع استدراك ما يفوت من الدرس، وكان الأمر الخامس تعليق الفوائد على الكتاب. ونستكمل هذه الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم بحول الله تعالى وقوته إن كان في العمر بقية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.